السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة، يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، كراهة السآمة علينا. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يذكره الإمام البخاري لعله من حسن تصنيفه أيضا، ودائما نحن نتكلم عن مسألة يعني الإمام البخاري ليه جاب الباب ده وبعد دوت، فهذا من حسن التصنيف أن يربط الأبواب بعضها ببعض. في آخر الباب السابق قول الله عز وجل: يكونوا ربانيين. وقال الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، يعني يتدرج من الناس، كأنه يريد أن يشير أيضا إلى أن معنى الربانية ألا يسئم الناس من الحديث، لا يملهم من الحديث. فقبلنا هذا الباب أن النبي عليه السلام كان يتخولهم، يعني يتعهدهم بالموعظة. وهذا الحديث يعني سبب وروده ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، سيأتي ان شاء الله تعالى بلفظ اخر او يعني اتم من هذا، كان يعظ الناس يوما في الاسبوع، كان كل يوم خميس يعظ الناس، فالناس طلبت منه ان يزيدهم، ان يخلوه يزيدهم يوم يومين ثلاثة، فذكر لهم هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مسافة السآمة علينا، أي أنه ينبغي للعالم أن يراعي أحوال الناس ولا يعني يملهم بكثرة الكلام وبكثرة المواعظ، وكما قيل: كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. فالمهم أن تكون الموعظة لها أثرها وتقع في قلب من يسمعه بمكان، ولا يشترط أن يكون يوما واحدا، لأن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأوقات، كما لا يشترط أن يكون في وقت واحد أو في وقت معين، يعني لا يشترط أن يكون في الصباح أو في المساء أو في كذا، هذا كله على حسب إيه؟ على حسب النشاط وعلى حسب الأحوال. فالمهم بالنهاية ألا يكون هناك إيه؟ استآمة، يعني الملل الذي قد يصاب به الإنسان فينفر كي لا ينفر، أي يترك العلم. وهذا يدخل تحت معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فيعني ليست المسألة في الكثرة، ولكن القضية في المداومة، فالمداومة على القليل كثير، ولكن الكثير الذي معه انقطاع قليل لأنه لا يستمر. فذكر لنا هذا الحديث بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة يعني يتعهدهم، والموعظة اللي هي النصح والايه والتفكير. كان يتخولنا، قال القائل هو القائم المتعهد للمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار كلمة التخول القائم بالمال على القائم على الايه على الموعظة، لأن كلاهما يتعهد الشيء، فهذا يتخول المال يعني يحافظ عليه ويتعهده، وهذا يتخول الموعظة يعني يتعهدها بحيث لا يقع الناس في كآبة. ما يستفاد من الحديث؟ فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهذا أدب يعلمنا إياه النبي عليه السلام، الرفق بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفق بأصحابه رغم أن حديثه لا يملوه، لكنه أيضا يؤدب ويعلم الناس إن هم يراعوا أحوال من يرعونه. وفي هذا الحديث أيضا منقوبة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو تمسكه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه والآخر كان يتخول الناس بالموعظة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة على الجد في العمل الصالح خشية الملال، وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين، إما كل يوم مع عدم التكلف، وإما يوما بعد يوم، فيكون يوم الترك لأجل الراحة يقبل على اليوم الثاني بنشاط، وإما يوما في الجمعة، ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والضابط في ذلك الحاجة مع مراعاة وجود المشروع. يعني كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يلخص القضية، هل يعني ذلك ان الانسان لا يطلب العلم الا يوم في الاسبوع مثلا؟ او اوقات معينة؟ ليس هناك ضابط لهذه المسألة، الضابط فيها مراعاة احوال الناس ما إعطاه ما يحتاجونه. فقد يكون بعض الطلاب عنده نهمة في الطلب، لا يستطيع أن يطلب العلم كل يوم، لا بأس، بشرط لا يقع فيه ملل، يطلبه لكن برفق. بعض الناس قد يحتاج يوم مع يوم، قد يكون عنده أشغال يحتاج أن يعملها، كما كان عمر الخطاب والصاحب له يتناوبان على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يذهب يوم وهذا يذهب يوم، بحيث يتفرغ هذا لعمله اشتق بالأسواق في اليوم الذي لا يزد فيه إلى النبي أصلاه، وحديث موجود في الصحيحين. فالحال هنا يختلف عن حال شخص آخر، كحال أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، وعما هذا بس يجب من يطعمه، مش عايز حاجة من الدنيا خالص، إلا أنه يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم، فعنده النشاط على ذلك ولا يقع في ذلك ملل منه ولا سآمة. وبعض الناس ربما يكفيهم تعاون الناس، يكفيهم موعظة في الأسبوع مرة في الأسبوع، فيكفيهم هذا، لأنك لو حدثتهم كل يوم ملوا وتركوا. فيعني باعتباركم طلاب علم وأنتم تتصلون بالناس وتعلمون الناس، لابد أن تراعي أحوال الناس، لا تكلموا في وقت تشعر منه أنه يملك ولا يسمع لك ولا يستجيب لك، ولا تكثر عليه الحديث في وقت يستكثر الحديث، يحتاج إلى يكون الكلام بسيط. فهذه ضابطها الحاجة مع مراعاة أحوال الناس. حديث اللي بعده في هذا المعنى أيضا، لأن الحديثين دول تحت نفس العنوان، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. كلمتين سهلين جدا، لكن تحتهم منهج عظيم. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وكل كلمة عكس الثانية. يعني لو نهيت يعني اختصرت الحديث، فتلاقوهم كلمتين: يسروا وبشروا، لانه يسره عارفه ايه لا تعسره. يعني التأكيد ليها مش عارفه لان بالنفي بقى تأكيد ليها يسره ولا تعسره تأكيد ليها. وبشره التأكيد ليها ايه ولا تنكره. يبقى الحديث خلص الى ايه كلمتين ويسره وبشره. وقد كان هذا منهج النبي اصلا لما ارسل معاذ بن جبل وموسى الاشعري اليمن قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تناثرا وتطاوعا ولا تختلفا. اللي ارسلهم ايه نواب عنه صلى الله عليه وسلم. طبعا ده في الدوام المنهج ده في رعايه وولايه امور الناس يسرا ولا تعسرا. كل حاجة تشدد على الناس. كان صلى الله عليه وسلم يعني ما خير بين أمرين إلا اختار إيه أيسرهما ما لم يكن إثم. فإذا كان المسألة فيها تيسير وليست لهوى التيسير هذا قائم على حكم شرعي. إذا كان التيسير فيه قائم على حكم شرعي لا بأس أن يسر. ولكن إذا كان لهوى لأن الناس بقى يقول لك الدين يسر وهم فاهمين الدنيوس يعني تسيب وهذا خطأ. لأن احنا نقول الدين نفسه الدين كما سمعنا الشيخ احمد بيشرح لنا في اللغة على ايه المطلب اليه الدين يوس. فالدين يوس يعني الدين نفسه يوس اي ما شرعه الله عز وجل علينا من الاحكام هذه الاحكام يوس. وليس معنى الدين يوس ان هذه رخصة ليتسيب من يريد أن يتسيب عن الدين ويهمل من يريد أن يهمل بحجة من دينيوس إن ربنا غفور رحيم اترك ما شئت واعصي ما شئت وخالف خالف ما شئت. لا هذا ليس التيسير. لكن التيسير أن الله عز وجل فرض علينا في الشريعة أمور هي في وسع العبد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ففرض عليك خمس صلوات في اليوم والليل لم يفرض عليك نصف النهار صلاة. حتى اللي بيقولوا ساعة وساعة ما يقدروش يضبطوا هذه المسألة. يعني يقول الساعة لربك وساعة لقلبك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ساعة وساعة يعني ساعة في الطاعة وساعة فيما شرعه الله لك من المباح. لكن هم يقولوا ساعة وساعة ساعة لقلبك يعني اسمع أغاني بقى وعاتب بنات ومش عارف ايه. هذا خطأ. هذا كلام خطأ. ثم إن حتى الساعة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك بها له يسيرة. لأن خمس صلوات لو جمعت كل صلاة يعني لو انت اتقنتها غاية الاتقان واطلت فيها غاية الاطالة مش هتاخد منك نص ساعة يعني ساعتين ونص من 24 ساعة بتنام وبتاكل وبتشرب وبتقابل ضيوفك واول اخره وتعمل. فهذا الدين يسر بهذه الصورة ان ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الدين بهذا اليسر. فرض عليك الصيام شهر واحد في السنة. فرض عليك الحج مرة واحدة في العمر. فرض عليك الزكاة ربع العشر وليس على كل الأموال. فهذا من تيسير الايه من تيسير الشرع. وليس معنى التيسير انك تهمل. فشوف النبي في التيسير كمان في المعاملة. المعاملة اذا الانسان سيء الخلق وسيء الطبع او جاهل فمن التيسير انك تعامله برفق ولا تقابل السيئة بالسيئة. لان هذا من تيسير الدين انك انت تقابل سيئته بحسنة. وهذا ادعى الى الدعوة. شوف الرجل الاعرابي اللي دخل المسجد وبال في ناحية المسجد فاراد الصحابة ان يقعوا به فقال دعوه ولا تقطعوا رجل بول فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا تيسير انك انت تعامل الجاهل برفق ولا تؤاخذه مباشرة فيقع محظور اكثر مما انت يعني تريد ان تتجنبه. وغير ذلك يعني من تأثير الدين فهي احكامه كلها الحمد لله كما قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن كله ربنا سبحانه وتعالى يسره ويستطيع الإنسان أن يقرأه وإن يعني استعجمت عليه كلمة يستطيع أن يسأل فيها يستطيع أن يقرأ كتاب تفسيري يفهمها. ما هيش تلاصل كتلاصل المشعوذين والصحراء، ولا كلام فلسفة، يعني كلام الفلسفة تقرأه تصدع دماغك، تصدع وتكاد أن تجن، ولا تخرج بكثير فائدة. وذلك أكثر الفلاسفة ندموا في آخر عمرهم على ما هم عليه، وبعضهم يقول يعني يتمنى أن يموت كما تموت العجائب، على عقيدة العجائب، يعني الناس اللي هم العوام اللي قاعدين بقى تسمعوا عن الشيخ كلمتين وعارف الله واحد والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعثنا الله وان ربنا سبحانه موصوف بكل كمال، مش داخل في تفاصيل وتدقيق وتعالوا في الاخر طلع من غير حاجه. يعني كبار الفلاسفه خرجوا في النهايه يقول لك انا كل اللي طلعنا ليه في النهايه اللي احنا طول الليل لم نجمع الا قيل وقال، يحطوا كلمات رسوم وحدود ويعود يناقش بعض في هذه الكلمات، وهذا يقول كذا وهذا ينتقد وهذا يعترض وهذا يرد على اعتراض وهذا يشبهه يرد على شبهه، وفي الاخر مفيش حاجه. وما تعلمه عوام المؤمنين وعجائز من شيوخهم وعجائزهم من درس واحد وموعظه واحده، قل هو الله احد، ايه قل هو الله احد، سهل مفيش هذا التعقيد. والفلسفة كما مثلا عند النصارى في عقيدة ألوهية المسيح واللاهوت والناسوت وتخش في دوامة، كما يقول ابن القيم لو اجتمع 10 من النصارى في عقيدتهم لخرجوا بإحدى 10 رأس، يعني ايه ما هم مش عارفين حاجة، كلها فلسفة. الفلسفة ما ماش يعني زي ايه كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرن ما لهاش جذور. فالعقيلة فلسفة كل واحد يعقل، وهذا يأتي العقل وهذا يأتي العقل وهذا يطور كما يريد وهذا يطور كما يريد. وكما يقول بعضهم ان يعني احنا لم نخرج من هذه الفلسفة الا الواحد طول الليل قاعد يقرع سنه او واضعا يده على خده، يعني ايه الحيران، سورة الحيران دائما الحيران قاعد كده فكر او عمال شايف خبط اسنانه عشان يطلع اغلوطات عشان يطلع كلام، يعني اما يقرا في منابر او واضعا يده على خده حائر. هذا ليس في الدين. ولذلك الناس اللي يقول لك يخش في الدين يتجنن دول ما يفهموش حاجه. اذا كان دين الفلسفه ماشي، اذا كان دين الفلسفه ممكن يحصل عنده جنون لان مش هيوصل للعقيده. لكن اذا كان الدين الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم هذا ينشرح له الصدر وتطمئن به النفس وتسكن له الجوارح وتخشع العيون، ليه؟ لأنه ربنا ميسره وسهل ومتناسب مع الفطرة، ولقد يقسمنا القرآن للذكر. والمنهج كله منهج تيسير، وتعيش مع حياة النبي عليه الصلاة والسلام حياة سهلة مش فيها أي تعقيد. حياة النبي عليه الصلاة والسلام حياة ميسورة جدا، تعامل مع الغني وتعامل مع الفقير والغني مع المريض وتعامل مع السليم وشيع الجنائز ويقعد مع دوت ويتكلم مع دوت ويتكلم، يعني ما هياش حياه فيها رسوم وقيود وحدود، ولكن كما تقول المراه ولم يكن على بابه بواب، لم اجد على بابه بواب. فحياه صلى الله عليه وسلم، وكلما تكون الحياه فيها سهوله كلما يشعر الانسان بطعم الحياه. انما بقى لما يخش في التعقيدات في الحياه تجد ايه هو نفسه لو جاءته الدنيا كلها تجده في ضنك، يعني ليه؟ لانه مقيد بحدود معينه ومقيد برسوم معينه ويقابل الناس مش عارف بصوره معينه والحاجات اللي الناس حاطاها على انفسهم، ويقعد يربط نفسه في عين الصبح، يربط في الجرافطه في رقبته، يربط في الحزام رصه، يربط في الجزمه في رجليه، كلها تنظيف يعني. وغير كده بقى يعني ازاي الحياه كلها كلما بتزيد التعقيدات الناس بتتعب. لكن الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم يعني انما انا ابن اما كانت تاكل القديد ولو ضعيف الى قراع او ذراع لاجبت، ولو اهدي الي قراع او ذراع لقبلت. مفيش لا ازاي انا ابن مين وانت ابن مين وازاي تقعد معايا وانت مش مستوايا والكلام ده كله، ده اللي بيضيع الناس. لكن التواضع والتيسير والسهولة في التعامل والسهولة في الأداب والسهولة في الأخلاق، هذا يجعل حياة الناس حياة سهلة ميسورة، فيها انشراح، فيها تآلف، فيها تعاون. وده المنهج عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يسير ولا تعسر. قد يقول قائل لماذا هذا التكرار؟ لأنه إنه بيلمس هنا اللمسة كويسة، يقول لك يسيروا ولا تعسروا، ما كفاية يقول يسيروا أو كفاية يقول لا تعسروا. لأن هذا تأكيد، يسيروا تأكيد إيه؟ لا تعسروا، هذا تأكيد. قال لأن في قوله يسيروا لو يسر مرة واحدا لقال جئت بالإيه؟ بالأمر. لو يسر مرة واحدا ثم عسر بعد ذلك فقال انا جئت بالامر، الرسول قال يسيروا قد يسرت، لكن لم يقل ايه يسر عصر، لكن يقول يسيروا ولا تعسروا. يبقى التأكيد جاي من ناحيتين، في كل قضية لازم فيها تيسر ولا تعسر، ولا تقول انا جئت بالامر مرة واحدة. وبشروا ولا تنفروا، جاء برضك هنا بمقتضى المقابلة، لان هي بشروا عكس ايه؟ عكس البشارة الإنذار، عكس البشارة الإنذار. لكن هنا جاء ولا تنفروا، لأن إذا كان الكلام فيه ما لا يبشر الناس فجاء يأتي بالمقتضى بتاعه وهو الإيه؟ أن ينفر الناس. لا تقعد تقول للناس ده أنت العمل تكلم يا ويلك خش جهنم ده أنت، طب ما تجيب له شوية في الرحمة. وفي ترغيب وفي ترهيب، وده منهج القرآن رغبا ورهبا، يبقى لابد أن ترغب وترهب وتبشر وتنذر. وهذه دعوة الرسل مبشرين ومنذرين. فهذا أيضا من الحكمة إن العالم يعني يكلم الناس بما ييسرهم ويبشرهم ولا ينفرهم. وهذا من معنى ربك الايه كونوا ربانيين، هذا من الايه من من من حسن الدعوه. يعني بالنطاق بيعلمنا الدعوه ان احنا نكون ربانيين، كما فسر ابن عباس ربانيين، قال الرباني اولا، قال بعضهم قال الرباني يكون العالم ربانيا حتى يكون عالما متعلما، عالما معلما، يعني ايه هو يتعلم يكون عالم عامل معلم يعلم غيره. وقالوا الرباني الذي يعلم الطلاب بالصغار العلوم قبل كبار، يعني يخش فيهم على طول على الزحمة، ولكن يخش بينهم من المسائل البسيطة، لا مانع ان يعطيه ترجيحات المسائل أو الأدلة اللي على الراجح منها، ثم بعد ذلك يفرعهم. يبقى هنا الطالب يتدرج، يتدرج في الطلب، وزي ما قلنا طعام الكبار ثم الصغار، ما ينفعش الطفل الصغير تعطيه طعام واحد كبير وتقول عشان أغذيه، أنت كده تقتله، لا تغذيه. لكن الطفل الصغير عايز لبن، عايز زبادي، عايز قشر، قصدي قطار بياض، تمشيه واحدة واحدة لغاية ما جسم يعمل وسنه تطلع، تديله حاجة أقوى شوية وهكذا، غطاء إذا تديله اللحمة إيه عضعط فيها ما فيش لحمة، ومثل ما فيش لحمة دلوقتي لكن يعني واضح. فهذا هو معنى هذا الباب، إن النبي أصلا كان يتخول للموعظة مكافة السآمة عليه. نفس الحديث جابه الإمام البخاري في عنوان آخر، باب من جعل لأهل العلم أياما معلوم. ده الحديث جاءنا إيه أكمل من الحديث الفات، وهو هو عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر في كل خميس، يعني يعطي الموعظة تحته كل يوم خميس. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرت كل يوم. وهذا يدل على حسن حديثه، محدش يطلب المطلب دوت من واحد إلا إذا كان هم متأثرين بكلامه وعارفين حسن ما يتكلمون به، لأنهم تعلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين حديث حنظلة الأسدي لما قابله أبو بكر فقال كيف حال حنظلة، قال نفق حنظلة، قال انظر ما تقول. ف فقال إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين. بقى من مجالس الايه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم, يعني يختم اللي بيتكلم النبي عليه السلام. فالصحابة هم اللي بيسمعوا برضه, فقلوب ها رقيقة متأثرة, والنبي لما يتكلم هم يعني مشدودين بكلام النبي عليه السلام, فكأن الجنة والنار أمام قلبه. ثم إذا رجعنا لبيوتنا عفصنا من أولاد والزوجات والضيعات نسينا بعد ذلك إلى آخر الحديث. فهنا هذا الرجل من إعجابه بحديث عبد الله بن مسعود, وكان طبعا عبد الله بن مسعود مليء بالعلم كما قال عنه عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه, وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد, اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم. فيعني كان علمه غزيرا, وكان الناس يرجعون إليه الفتاوى, وكان يعني يفتي أحيانا بالمسألة قد لا يعلم فيها الدليل من القرآن والسنة, لكنه يجتهد. فإذا يأتي الدليل موافقا, يعني يأتي واحد من الصحابة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه المسألة زي مسألة الإيه؟ مسألة المفوضة, مسألة المفوضة الميراث اللي تسمى المفوضة, المرأة مات عنها زوجها ولم يسمي لها مهرا ولم يدخل به, دي كانت مسألة جديدة ما كانش حد يتكلم فيها, يعني ما حصلش في حياة الصحابة. فجيهم سأل عبد الله بن مسعود نعمل ايه في المسألة دي, فقعد شهر يفكر فيها. مرأة مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يسمى لها مهرا, ما لسه ما تقفش على المهر لكن عقد عليها فقط. فقال بعد شهر اقول فيها برأيي, فإن يكن صوابا فمن الله, وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. لها مهر المثل, تأخذ مهر مثلها, وعليها العدة, أي تعتد عدة كاملة. فقال جاء رجل معقل ابن واشد فقال نقل النصار فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لفلان بمثل ما قلت به, فما فرح عبد الله بن مسعود بشيء بعد فرحين الإسلام بمثل فرحين هذه المسألة. ليه؟ لأنه وافق فيها حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه فيها إيه ولم يكن فيها دليل, أي أن المرأة إذا مات عنها زوجها ولم يكن دخل بها عليها العدة كاملة 14 أشهر و10 أيام ليش ما دخلش بيها, ولها المهر كاملا, يعني لا تأخذ نصف المهر بخلاف المطلقة التي مات عنها زوجها, فهذه تأخذ ايه تأخذ نصف المهر. باب ثم قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال له هذا الرجل دقيق اليوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة التآمة عليه. باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, يعني ضبط انتقل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعدما بيّن إن العالم الرباني يعلم ويربي ويتدرج المسائل ويختار الأوقات ويختار الكلمات, ها يعني العالم يكون بواجب, هل هذا كله من نفسه كده دي أسباب, لكن هل هذا كله هو الذي يبلغ الطالب العلم؟ لا, كانش يكون في توفيق من الله. ها من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, يأتينا بهذا الحديث أن العبد محتاج إلى معونة الله سبحانه وتعالى, يبقى هو عليه أن يأخذ بالأسباب, والعالم عليه أن يأخذ بالأسباب في التعليم, والطالب عليه أن يأخذ بالأسباب في الطلب, وفي النهاية لابد أن يعلم أنه محتاج إلى معونة الله سبحانه وتعالى, وأنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ففي الحديث عن حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضره من خالفهم حتى يأتي أمر الله. حديث واضح جدا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يعلمه الدين. يقال فقه الرجل أي أصبح الفقه عنده سجين. يعني أحيانا تقول فقه بالكسر، فقه يعني فهم، فقه المسألة يعني فهمها، فقه سبق غيره في الفهم، فقه بفتح القاف سبق غيره في الفهم، فقه صار الفقه سجية له أو عنده، يعني دائما يفهم فهيم فقه أصبح فقيه، فالفهم سجية عنده وليس في مسألة ومسألة فيه، ولكن حسب دائما يفهم لأن أصبح عنده من أدوات العلم ما يعينه على هذا الفهم بعد معونة الله عز وجل. وهنا النبي عليه السلام بيّن أن أول حاجة من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومعنى ذلك أن من لم يفقه الدين لم يرد الله به خيرا، ما أراد الله به خيرا. مفهوم المخالفة، من أراد الله به خيرا فهمه الدين، إذن الذي لم يفهم الدين ما أراد الله به خيرا. وهذا يدل على أن تعلم العلم أشرف وأعظم من جمع الأموال وكثرة الأموال، لأن المال ليست علامة على إرادة الله بالعبد الخير، لأن الله يعطي المال للكافر كما يعطيه للمؤمن، بل قال الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، فالذين كفر عندهم من الأموال وما عندهم، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. إذن الكفار عندهم الأموال، فكثرة الأموال والجاه ونحو ذلك ليست دليلا على محبة الله للعبد. وهذا لا يعني ان المسلم لا يطلب المال ولا يكون عنده مال، لان طبعا زي ما قلنا بكده ان ربنا سمى المال قوام، قوام الحياه، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيام، اي قوام حياتكم. والامه لما تضيع اموالها وتضعف في مالها تضعف اقتصادها ونحو ذلك تتسلط عليها الامه، فلا بد ان تكون الامه ايضا قويه بمالها وبغناها. لكن اللي احنا نريد ان نقول هنا ان لا يكون همنا جمع الاموال وليس عندنا من الدين شيء، وكثرة الاموال ليست علامة على المحبة، لكن ارادة الخير من الله عز وجل العبد ان يوجهه ويعلمه الدين ويفقهه في الدين، سواء في علوم العقيدة، في علوم الفقه بقواعده وعلومه، في فهم كتاب الله عز وجل، فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا مانع أن يكون يتخصص، يعني يأخذ من كل علم أحسنه ثم يتخصص في علم من هذه العلوم، هذا منهج طيب في مطلوب، لأن الإنسان يتخصص في علم يعني عرف مداخله ومخارجه والاعتراضات اللي عليه والردود والشبهات، يبقى جندي في هذا الميدان، وهذا من فتح الله، قد يفتح الله على الإنسان في باب الأبواب. يعني على حتى الإنسان إذا كما ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، الإنسان إذا استعجم عليه باب من أبواب العلم أغلق دونه باب من أبواب العلم فلا يليق، ربما يكون هو مش مهيئ لهذا الباب. وكان كثير من السلف يعني لا يفتح لهم بعض الأبواب، يعني يفتح لهم ابواب مثلا في الحديث وقبل يفتح لهم في الفقه، قد يفتح للامام السيوطي يشوف علمه قد ايه في علم الفرائض يقول لم يفتح عليه فيه، كان في عرف الفساد لم يفهم في علم الفرائض شيء، مع انه في العلوم الثانيه بحر في العلوم. وقال بعضهم لم يفتح عليه في باب اللغه، يعني عنده لحن في اللغه، لكن الانسان لا ييأس، يعني قد تكون انت مهيئ، ربنا هيئك لباب معين. في بعض الناس ربنا يفعلهم في الحديث وتقال ان شرح صدر ذلك، بعض الناس يعني الشيخ محمد حسان سمعته يصل عن نفسه من مراحل الأردن، وتقابل مع الشيخ الألباني مرة، المرة الوحيدة قبل عافية أظن، أنه لم يفتح عليه كتاب علم الحديث، استعجم عليه فلم يفتح عليه، لكن في باب الدعوة وال يعني يمكن ما عنده شوية في الفقه ربنا فتح عليه فيه، وأنه الحمد لله يعني صوته يصل إلى كل مكان، بخلاف مثلا الشيخ أبو إسحاق في باب الحديث، يعني هو دلوقتي يعتبر المقدم يعني على مشايخنا كلهم، والحمد لله كثير منهم بعد الشيخ محمد عمر طبعا الشيخ أبو إسحاق يزكي الشيخ محمد عمر رحمه الله، وان هو دوت يعني العالم، لكن لم يعني يصل له طلاب يحملون علمه كما لغيره، وهذا بعض امور يعني متداخله، يعني قد يكون الانسان له شهره لكن غيره اعلى منه، لكن هذه الشهره جاءت منين؟ مثل مفوه له طلاب يحملون عنه ونحو ذلك، له مؤلفات، وقد يكون الثاني ليس عنده ذلك، يعني الشيخ محمد عبد اللطيف يعني اذا سمعته تظن انه يحفظ الرجال حفظا. انا خلصت مرة في في في في في عقد زواج المعالي، ودي يمكن المرة الوحيدة اللي تقابلت مع الشيخ فيها وجلست معه، يعني قابلته كذا مرة في الزمان، طبعا الشيخ رحمه الله يعني كان له طريقة في المعاملة اللي قدامه ما يحبش يقعد معه، هذا طبيعة تجيب، لكن الإخوة تكلموا فجأة يعني قال هذا الحديث ما رأيك فيه؟ قلت ما أعرفش حضرتك موجود؟ ما أعرفش. قال هذا في فلان وفلان وقال عنه فلان وقال عنه، لقيت موسوعة تتكلم قدامي، وهذا الحديث قال فيه فلان، تستطيع أن تبلغ هذا الكلام؟ قلت لا أستطيع. قال إذا أعرف إليه رحم الله. فيعني هذا يعني كان يحفظ الحديث تخريجه والكلام على السبب الضعف اللي فيه الرجال وكلام العلماء له الرجال الضعفاء والصواب، لكن يعني لم يبلغ في الشهرة، وما كان يريد الشهرة رحمه الله، لم يبلغ في الشهرة ما بلغ غيره. فهذه يعني ما هيش دليل من سنة إذا لم يشتهر إنه هو أقل من غيره في العلم ونحو ذلك، فهذه لابد أن تلاحظها في هذا، أن تبحث عن الدليل، تبحث عن الدليل أي كان. لكن نحن نحمد الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى جعل في ميدان الدعوة أمثال هؤلاء لنصد على أهل البدع بدعتهم، ومن توفيق ربنا برضك بيجعل التخصصات دي عشان الناس تسد في هذا الباب ونسد في هذا الباب، ما بقاش فيه ثغرات في لأعداء الإسلام ضد الإسلام. فالشاهد هنا إنك أنت وأنت تطلب العلم إذا في باب ما فهمتهوش ما تزعلش، قد يفتح عليك فيه بعد ذلك. وابن تيمية رحمه الله تعالى كان إذا استعجم عليه بابا من أبواب العلم، يعني معناه قد يستعجم عليه تمام، كان يقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، اشتهر عنه ذلك، كان يدعو ويلح في الدعاء يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، وربما قرأت الآية الواحدة 100 تفسير. دول بحور، دول بحور في العلم. فإذا استعجم عليك لا ما تتعبش، بل إذا استعجم عليك يعني نوع من أنواع العلم بالغ ما تتعبش، لأن قد يفتح لك. المهم أن تطرق الأبواب، تطرق بالطاء مش تطرق، تطرق خبط دايما تبحث، إذا في باب اتقفل عليك افتح في غيره، في موضوع اتقفل عليك في الفقه مش معناه انك انت مش هتفهم الفقه، يعني يفيد واحد جه مثلا في باب الحيض والنفاس ما فهمش ولا كلمة، ما يقراش باب الصلاة، ممكن ما تفهمش باب الحيض والنفاس، لكن لا تفهم باب الصلاة، تفهم باب الصيام، تفهم باب الزكاة، تفهم باب الحج، تفهم باب الدين، أبواب كثيرة موجودة. فإذا يعني في باب اتقفل الأبواب كثيرة موجودة، إذا واحد ما قدرش يفهم علم الحديث خليك علم الفقه، أصول الفقه، خليك علم التفسير، خليك علم، يعني الأبواب الحمد لله تتفتح أمامك. المهم أنت لا تيأس ولا تسأم وتدعو الله عز وجل دائما أن يفقهك. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، واجب من أعظم الدعوات الواحد يدعو أن ربنا فهمه دينه وأن يعلمه تأويل الكتاب. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس لما وجد فيه من النباهة لأنه متى قال له هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم خرج لقضاء حاجته فابن عباس جهز المي لأنه عارف النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي من قضاء حاجته يحتاج ايه احتاج الوضوء فجيه نباهة فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهذا من فضل الله عز وجل. والذكر النبي عليه الصلاة يقول في القصة الثانية الخليفة وإنما أنا قاسم والله يعطي. يعني ايه النبي بيتكلم كل بيسمع كل بيسمع لكن من المعطى اللي ربنا يدينه واحد يفهم من أول مرة واحد يفهم مرتين واحد يفهم المسألة دي أسألش المسألة دي. في بعض الناس ربما تمل وما تكملش في الطريق فده يحتاج الإنسان أنه يعرف أن المسألة محتاجة إلى توفيق من الله عز وجل وأنه دائما يسأل ربنا سبحانه وتعالى أنه إن ربنا يفقهه في الدين. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث في القسم الثالث منه ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يعني ما زال هناك طائفة متمسكة بالدين وبأوامر الله عز وجل لا تزيغ مع الزائغين ولا تضل مع الضالين ولا تقع في انحراف ولا تأويل مغالي ولا إبطال لأحكام لدين الله عز وجل بل تستمسك بالحق وهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هذه الفرقة المتمسكة بالحق الذي بعث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذه الطائفة المتمسكة بالدين لا يشترط أن تكون مجموعة في مكان واحد قد تكون في عدة أماكن ولا يشترط يعني أن تكون مجتمع ولا يشترط أن يكون كل واحد منهم قد اجتمع عنده جميع العلوم فقد يكون هذا في هذا العلم وهذا في العلم إلا أن ورد عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم أنهم أهل الحديث أهل العلم والأصل فهذا مازال العلم الإمام البخاري فأن المراد بهم أهل العلم والأصل. وقال أحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال القاضي عياض أراد أحمد أهل السنة هذا كلام كويس رد أهل الحديث إيه أهل السنة أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. وقال النووي احتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله تعالى من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمر المعروف وغير ذلك من أنواع الخير ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد بل يجوز أن يكونوا متفرقين. هذا ما يتعلق بهذا الباب. الباب الذي بعده طبعا كلام من بعده ده قلنا في الشرح باب الفهم في العلم أو باب الفهم في العلم. يعني إذا جعلت باب مبتدأ والفهم مضاف إليه مضاف مضاف إليه تقول باب الفهم. وإذا قلت باب أي هذا باب هذا باب وتبدأ تقول الفهم في العلم يبقى الفهم هي المبتدأ. عن مجاهد قال برضك هذا الحديث مرة بينا وهو برضك من تصديق الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يأتي بهذا الحديث بعد حديث من يريد الله به خير يفقهه في الدين يبين من فقه ده برضك منحة من الله عز وجل قد يفهم الصغير قبل الكبير. أحيانا الصغير يفهم قبل الكبير. نشوف هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول مجاهد صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخل فإذا أنا أصغر القوم فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. يعني هنا عبد الله بن عمر كان قاعد مع النبي عليه السلام في عشر من أصحابه وكان كما جاء في بعض الروايات فإذا فيهم أبو بكر وعمر فقال لهم النبي حدثوني ما هي شجرة لا يسقط ورقها مثل هو كمثل المسلم. فوقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة. منين ابن عمر جاب أنها النخلة؟ قال لك من الجمار الذي كان يأكله النبي عليه السلام. الجمار دوت بطن النخلة حتى تطلع منها العمزة البطاطا. الرسول كان بيأكل بيقول لهم إنما شجر. عبد الله بن عمر فهم من اللغز، عشان كده بيقول لك يجوز العالم أن يلغز، بس اللغز بحق أو ليقرب معاني، مش الكلام اللغز المضيع لوقت. ولكن على الملغز إذا ألغز في الكلام أن يفتح بابا لا يغلق الباب، يعني يديله إشارة يقدر يوصل منها للجواب. لكن إذا دخلنا بالمسألة لغز وقفلها خالص محدش يوصل لها. فهنا الباب إيه؟ الجمار. يعني هي عشان ما قالش المثل دوت في وقت ما مفهوش سبب يدعو فيه، ولكن قالوا في وقت وهو ما يأكل الجمار، فأعطى بابا يفهم السامع ما هو مراد النبي عليه الصلاة. لكن الصحابة رضي الله عنهم لم يفطنوا لذلك. هل معنى ذلك ان عبد الله بن عمر احسن عمر فقط ابوه او احسن ابو بكر الصديق؟ لا، لكن ذلك فضل الله فيما يشاء. احيانا استعجم على الكبير ويفهم الصغير قبل الكبير. وحتى تعلمنا ان من الادب الا يتكلم الصغير في حضرة الكبير اذا كانت المسألة، خاصة اذا كان الكلام متساوي او كلام الكبير اعظم، فالصغير ينتظر حتى يتكلم الكبير. لكن اذا وجد ان الكبير ليس عنده علم ولم يفتح له، جاز للصغير في هذه الحالة ان يتكلم. ايه الدليل؟ الدليل في هذا الحديث عبد الله بن عمر بعد ذلك ذهب الى ابيه وقال ان وقع في نفسي انها النخلة. كنت عايز اقول النخلة بس انا استحييه لما لقيت نفسي اصغر الناس. واحنا طبعا متعلمين من الادب ما نتكلمش في وجود الايه في الكبار. فقال عمر الخطاب لئن كنت قلتها كانت احب الي من كذا وكذا. في بعض الروايات من حمر النعم، فقلت قلت كلمه عجبت النبي عليه السلام كان ده احسن عندي من حمر النعم. حمر النعم دي كان احسن الاموال عند العرب، وهذا يدل على حقاره الدنيا عند عمر، وانه تمنى ان يظهر نبوغ ولده في حضره وجود النبي عليه السلام. ليه؟ ليكون لهم مزيد عناية. لأن الرسول لما يحس كده الولد الصغير ده اتكلم وفي مسألة الكبار ما اتكلموش فيها، يبقى ده ايه؟ يعني عنده فطنة، عنده نباهة، فيوم النبي عليه الصلاة والسلام يهتم به ويقربه إليه ودنيه. وعمر الخطاب عايز كده، عايز ابنه ينال حظه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لها ميزة طبعا. يعني شوف أم سليم رضي الله تعالى عنها، امرأة كانت في منتهى الذكاء. لما جه النبي عليه الصلاه والسلام راح المدينه والصحابه كلهم راحوا بالهدايا، بقى لما هاجم النبي عليه الصلاه والسلام ليه هذا النبي ورحبوا به، راحت ام سليم واخده ابنها انا وقالت يا رسول الله يعني ليس عندي شيء احتفك به، ولكن ابني انس هذا خذه يخدمك. ده شرف كبير لها ولابنها ان تدخل ابنها مع النبي عليه الصلاه والسلام يخدم النبي عليه الصلاه والسلام، يوم يحفظ على الأمة علم، وتنال هي شرف هذا الشرف ان ابنها أنس بن مالك من المكثرين في الحديث، يحفظ على مصطفى من العلوم والأحاديث والحاجات اللي قد تخفى على كثير من الصحابة، لأن خادم قريب من يعني جنبي على طول، هذا كذا يعمل كذا، شايف النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت. فهذا طبعا ايه شرف ان هي قربت ابنها للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر الخطاب يتمنى ذلك للنبي، وان كان طبعا هو عبد الله بن عمر كان برضه مقرب، لانه طبعا نبهته مش كده بس، يعني هو يوم في غزوه بدر اراد ان يخرج، ها، فالنبي عليه السلام استصغره عند 14 سنه، وفي غزوه احد جه، ها، ولما 15 سنه طلعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعني له قرب ايضا من النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا عبد الله بن عمر من المكثرين. وتلاحظ هنا عبد الله بن عمر كان من يعني معروف عنه انه من اشد الصحابه اقتداء بالنبي عليه السلام، حتى انه كان يعني اذا نزل في المكان ورسوله كان في سفر مثلا ونزل في المكان ده عشان يستريح، ينزل هو يستريح ولا حاجه له بالراحه، يعني هو قد يكون يجد به السفر، لكن ينزل إن مثلا نزل في هذا المكان وعقل راحلته في هذا المكان فينزل من شدة حبه وتأثره واقتدائه برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يفعل ذلك رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك لم يكن يروي الأحاديث الكثيرة. مجاهد يقول إيه؟ صحبت عبد الله بن عمر إلى المدينة، يعني مش معاه من مكة لغاية المدينة، فلم أسمعه يحدث إلا حديثا واحدا. مسافة كبيرة، بيقولوا دلوقتي 450 كيلو مع الطيارات الفخمة، يعني لو أنت ماشي لازم تقطع هذه المسافة بالأحاديث الطوال كثيرة عشان تنسى الموضوع. فكيف بقى هم ماشيين في وسط الجبال والرمال؟ عبد الله بن عمر ما كانش يحدث كثيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ وهذا كان دأب كثير من الصحابة. ليه؟ خشية أن يخطئوا في الحرف، عايزين ينقلوا كلام عليه الصلاة بالحرف، حتى أن كان بعضهم يشدد في الفاء والواو، فقال ولا وقال، فكان إيه؟ يشددوا في هذا. بعض السلف كانوا يشددون في هذا، وطبعا في الذي عليه جمهور المحققين أنه يجوز، يجوز ضرب المعنى لمن عنده اللغة التي يحيط بها المعاني. لكن هكذا كان رفتين الصحابة. أبو بكر الصديق لم يروا عن واحد كثير لهذا السلف، أنه كان يتحرى أن يحدث النبي عليه السلام عبد الله بن عمر. طب قد يقول قائل لكننا نعلم أن عبد الله بن عمر من المكثرين، فكيف تقول أنه لم يحدث إلا حديثا واحدا أو أنه كان يحدث كثيرا من السفر واحد؟ ما تكلمش لهذا الحديث. يقول صار من المكثرين لأنه تعين عليه، لأن طبعا عبد الله بن عمر رسول الله مات كان هو صغير السن، عنده 20 سنة لسه شباب. فلما بقى الصحابة ماتت وأصبح الناس لن يجرم الصحابة إلا القلة، فكان اللي عنده حديث لابد أن إيه؟ أن يبلغهم. فلما طالت أعمارهم واحتيج إلى علمهم اضطروا لإيه؟ للكلام، واضطروا للتحديث، فنقل عنهم أحاديث كثيرة حتى كانوا من المكثرين الأحاديث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وطبعا عبد الله بن عمر من الفقهاء أيضا، من فقهاء الصحابة، يعني له مسائل كثيرة يفتي بها رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير عبد الله بن مسعود وأولاد عبادلة اللي هم يعني من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الإمام البخاري جاب هذا الحديث باب الفهم في العلم، بعد إيه؟ إن عايز يقول لك إن هذا الفهم فضل الله يؤتيه من يشاء وقد يؤتاه الصغير قبل الكريم. فإذا فهم العلم فينبغي له أن يرتبط به ويفرح به، لأن هذا هو الفرح الحقيقي. عشان كده جاب لنا الحديث اللي بعده اللي إحنا نشرحه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، اللي هو لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة لو العلم بقى والقرآن على تفسير العلم فهو يقضي بها ويعلمها. يبقى فهم العلم، تربى على ايد العلماء، علماء ربانيين نقلوا في العلم، فهم فقه ارتبط بهذا العلم. هذا ان شاء الله تعالى يكون لقاؤنا القادم، بس ايه السبت الجاي ان شاء الله تعالى يعني ناخده اجازه الاسبوع الجاي كله، مش هندي كده السبت اللي بعدين اللي هو بعد العيد على طول، عيد هينتهي يوم الخميس، يبقى ايه الجمعه السبت يكون لقاءنا ان شاء الله تعالى، مع السبت كمان منا على حسب الترتيب بتاعنا، مره كمان منا ومره ايه مره من شهر كمان منا ومره من بلوغ الامانه. فالسبت اللي بعد العيد على طول ان شاء الله تعالى يكون معانا كتاب تمام المنه. واما الدروس اللي في المساجد الاخرى فدرس يوم الاربعاء هذا الاسبوع والخميس ماشيين، يوم الاربعاء في مسجد السلام في المطريه، واحنا دلوقتي ان شاء الله تعالى الدرس القادم المفترض ان احنا ننتهي من باب الزكاه، اخر درس باب الزكاه هيكون في الدرس القادم ان شاء الله تعالى في المطريه. احنا اخواننا طلبوا نشرح الاضاحي ايضا، وان كان الاضاحي موضوعها يوم الخميس الجاي في باب مسجد توحيد بشبرا، يعني كتاب الاضاحي واقفين عنده في مسجد التوحيد بشبرا ان شاء الله يوم الخميس الجاي. يبقى الاسبوع الجاي كله ان شاء الله تعالى يكون اجازه، ويكون لقاءنا ان شاء الله تعالى بدايه بعد العيد، ويكون اول درس هنا في مسجد علاج الاسلام. اسال الله عز وجل ان يوفقنا اياكم ويحب الارض. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.